قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر أنه كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكثرها. يأتي مالك رحمه الله بخطوة ثانية وهي معالجة الموقف والقضاء عليه، فيأتي بأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ابن عمر كان إذا رأى أحدا من أهله، كلمة من أهله واسعة تشمل كل من كانت له ولاية عليه من الزوجات ومن الأولاد وأولاد الأولاد وزوجات الأولاد، كل هذا من إيش؟ من الأهل. إذا وجد إنسان من أهله يلعب ماذا يفعل؟ يأخذ منه هذه اللعبة ويكسرها. لماذا يكسرها لم يبقيها؟ معنى إذا كان هناك يمكن الاستفادة منها استفيد منها، فلان رقعة شطرنج وشخوص لا قيمة لها لا يستفاد منها إلا بهذا اللعب، وإلا إذا أوقدها للنار وصنع بها قهوة أو شاي يمكن يستفيد منها، وما عدا ذلك لا يمكن أن يجعلها دولاب ولا أن يجعلها مثلا غفا لكتب ولا نجعلها شيئا من هذا. إذا ما لم يمكن الاستفادة منها فإنه يكسرها. حتى بعض الناس قال ولو أمكن الاستفادة فإنها إن ظلت على ما كانت عليه وفي صورة استخدام آخر فإنها تظل تحمل عنوان لعبتها الأولى، وقد تجد من يجدد عهدها ويعيدها إلى ما كانت عليه. إذن تكسيرها قضاء على سيرتها وعلى أثرها في أهله. وهنا يقول القائل ابن عمر رضي الله تعالى عنه يكسر ما وجد عند مين؟ عند أهله. والله سبحانه وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع، ويقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه. إذن لا تعمل مثل ابن عمر، جئت إلى أناس في بيتهم ثم هم على عادتهم قدموا لعبة يلعبونها فتقوم وتكسرها، يكسرون رأسك، ليس لا تملك هذا وليست لك سلطة عليهم، إنما لك لسانك، لك أن تقوم من المجلس، لك أن ترشدهم، لك أن تنكر عليهم. حتى قال العلماء لا ينبغي أن ترفع أمرهم إلى السلطان، لأنهم ائتمنوك في بيتهم ثم ما وجهتهم، لعلهم يظنون أنها مباحة. وإذا كان سمع عن الشافعي أنه يبيح الشطرنج لأنه فيه وفيه، يقول هذه اللعبة أيضا وتأتيه الشبهة. إذا يجب عليك أولا أن ترشد وأن تبين وترفع الإشكال والشبهة، بعد ذلك إن شئت لا تدخل عليهم بيتهم وإن شئت دخلت على بصير. وهكذا أيها الإخوة، لا يصح للإنسان أن يفعل فعل ابن عمر في غير أهله، بل أيها الإخوة لو استطاع كل منا أن يعمل هذا مع أهله لسلم المجتمع. الآن ما كل إنسان يستطيع أن يسيطر على أولاده ولا على أهله، ربما لو شددت عليه ذهب عنك إلى المقهى، ذهب عنك إلى الجيران، ذهب عنك إلى صديقه، ولا تدري ماذا يكون هناك شر من ذلك. فالمسألة تحتاج إلى علاج وبحكمة، وتحتاج إلى بصيرة وبعقل وروية. وعلى كل يكفينا إشارة إلى هذا الباب ما تقدم عن مالك رحمه الله وما ذكر فيه من حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن أم المؤمنين عائشة في أناس بعيدين عنها لمجرد سكناها، وما جاء عمليا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وبالله تعالى التوفيق، وأسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يطهر مجتمعاتنا من كل مشاغله، وأن يصرف شبابنا إلى الخير وأن يتوجه إلى ما فيه مصلحة دينه ودنياه وبلده وجماعته. وبالله تعالى التوفيق.